ولم نقصد ذلك. قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا منه قد كفرتم بعد إيمانكم، أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان، أن يعفى بالياء مبنية للمفعول والنون مبنية للفاعل عن طائفة منكم بإخلاصها وتوبتها كمخشي بن حمير تعذب بالتاء والنون، تعذب أو نعذب طائفة منهم بأنهم كانوا مجرمين أي مصرين على النفاق والاستهزاء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي متشابهون في الدين كأبعاض الشيء الواحد، يأمرون بالمنكر أي الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف أي الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم على الإنفاق والطاعة، نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم في لطفه، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم جزاء وعقابا، ولعنهم الله أبعدهم عن رحمته ولهم عذاب مقيم أي دائم. أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا أي تمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم من الدنيا، فاستمتعتم أيها المنافقون بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم في الباطل والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. كالذي خاضوا أي كخوضهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم قوم نوح وعاد أي قوم هود وثمود أي قوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أي قوم شعيب والمؤتفكات قرئ قوم لوط أي أهلها أتتهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا، فما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده، حكيم لا يضع شيئا إلا في محله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، إقامة طيبة ورضوان من الله أكبر أعظم من ذلك كله، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم بالانتهار والمقت ومأواهم جهنم وبئس المصير أي المرجع، أي المرجع هي يحلفون أي المنافقون بالله ما قالوا أي ما بلغك عنهم من السب، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم 19 رجلا